احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد احبتي في الله سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد هذه الحلقه الاخيره في هذا البرنامج بشيرا ونذيرا، ونسال الله حسن الخاتمه في الاقوال والافعال، وان يتقبل رب العباد منا ومنكم صالح اعمالنا، إن ربي على ما يشاء قدير. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح الرسول صلى الله عليه وسلم. الله، يعني هكذا روى الإمام مسلم. سيدنا أنس صاحب النبي 10 سنوات، والعمر ما شميت عنبر أو مسك أو شيء طيب أجمل وأطيب من ريح رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أنه لما نام مرة فعرق عليه الصلاة والسلام، أخذت الصحابية الجليلة بعضا من عرقه وضعته في قارورة، وكان عبارة عن مسك يفوح في بيتها مع أطفالها وأبنائها. أولا الطيب. يقول الإمام الشافعي: من أنفق ثلث ماله في الطيب لما عددته مسرفا. والطيب من الأشياء التي لا ترد كهدية، الطيب، العسل، الكتاب، هذه أمور لا ترد. لما واحد يجيب هدية بهذا الشكل لا يردها. والقضية ليس الطيب الرائحة فقط، احنا عايزين طيب القول، طيب الفعل، طيب المعاملات، أيضا طيب الرائحة. لأن أحيانا لما المسلم حتى إن لم يجد ما يطيب به إن كان فقيرا عليه بالاغتسال، والحمد لله احنا ربنا اكرمنا بوجود المياه في بلادنا، وربنا يديم علينا نعم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لانه طيب قلبا وقالبا كان لا يحب لا الثوم ولا البصل ولا الكراث. ليه؟ لان هذه الثلاثة تظهر رائحة معينة، وهو دائما كانت تزور الملائكة تجلس معه، وجبريل كان يجلس معه، والصحابة رأوا جبريل مرات، مرة لما دخل عليهم رجل شديد ثواب سواد الشعر، شديد بياض الثياب، شديد بياض الوجه، ليس عليه آثار من أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وجلس الرسول يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، وكان يسأل الرسول ويصدقه، وعمر يقول فعجبنا يسأله ويصدقه. فلما غادرهم قال: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. فإذا المسألة سبحان الله، يعني الصحابة رأوا جبريل. عبد الرحمن بن عوف يقول: من هذا الذي أخرك في جانب المسجد يا رسول الله؟ كدت أن آتي لأنهره، لأنه فضل يطول معك الكلام. فيقول: يا عبد الرحمن بن عوف، هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذا سبحان الله، يعني الصحابة رأوا جبريل عليه السلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في معية جبريل، في معية الملائكة، فكان لا يحب الروائح الخبيث. وأنا أضيف إلى الروائح الخبيثة اليوم اللي بيؤذوننا في المساجد المدخنين. ياريت يعني يكون هذا الشهر الكريم كان معلم من المعالم التوبة من هذه العادة الذميمة، ويكون عندك عزيمة قوية أيها المدخن أن تنهي هذه المهزلة، ولا داعي لهذه الروائح الكريهة داخل المسجد، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني ابن آدم ما يحبش الريح الطيب سبحان الله، لكن الرسول يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. استاكوا لما رأى أناسا دخلوا عليه قلح الأسنان، قال: استاكوا، إنما هو مطهرة للفم ومرضاة للرب. لأن السواك ده فيه قصة عجيبة سبحان الله، في أنواع كثيرة لقتل البكتيريا والميكروبات والجراثيم، يعني كل منافع سبحان الله. فواجب الإنسان يحاول أن يطيب نفسه بالسواك، يطيب نفسه بالريحة الطيبة، يطيب نفسه بالمعاملة الحسنة حتى يحن الناس إليك. ولذلك نحن رأينا طوال الشهر الكريم حلقات بشيرة ونذيرة، تحدثنا عن أشياء بشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم: حسن المعاملة، حسن الخلق، معالي الأخلاق. تكلمنا عن حسن التعامل مع الناس، ايضا تكلمنا عما انذرنا به وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم من البخيل المنان والفقير المتكبر والذي يضيع عياله والذي لا يتقي رب العباد سبحانه وتعالى، والعيون التي جفت من الدموع ومن خشية الله عز وجل كيف تعود مرة أخرى إلى الخوف من الله والرجاء فيه في نفس الوقت. عشنا مع هذه التعاليم الجميلة العظيمة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي استقاها من القرآن ثم طبقها هو بنفسه، فكان أي شيء سبحان الله يعني في كتاب الله إلا ما أنت تجد في هذا الخلق، حتى أنه تقريبا جمع أو جمع للنبي صلى الله عليه وسلم كل أخلاق الأنبياء والمرسلين الذين كانوا من قبل. يعني جمع له صبر أيوب، وجمع له سعة صدر نوح عليه السلام، وجمع له قوة موسى وحلم إبراهيم ورقة عيسى، كل هذه كانت في صفاته صلى الله عليه وسلم. وهذه من عظمة هذا الإنسان العظيم الذي قال إنما مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وأحسنه إلا موضع لبنة في زاوية فيه، فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون هل وضعت هذه اللبنة، فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين. أحبتي في الله، حقيقة الأمر وجب علينا أن نتوقف في نهاية الشهر الكريم لنصنع لنا معلما آخر. نقول فرضنا جدلا أن رمضان هذا سوف يعطينا إجازات وشهادات لنهاية الشهر. بالله عليكم، من الناجح ومن المتفوق ومن الراسب؟ نسأل الله أن نكون متفوقين أو على الأقل من الناجحين. ماذا سوف يقول رمضان عن ألسنتنا؟ هل كانت ألسنتنا لهاجة بذكر الله وقافة عن الإساءة والخوض في أعراض الناس؟ هل كانت ألسنتنا لهاجة بكلام الله عز وجل، نقرأ القرآن أناء الليل وأطراف النهار ونتدبره، أم كانت الألسنة منفلتة بالليل على المقاهي والنوادي وهنا وهناك وكأنه ليس رمضان؟ هل عيوننا طالعت كتاب الله وطالعت البكاء خشية من الله، أم طالعت المسلسلات وما وإلخ إلى ما تفهم أنت أكثر مني فيه؟ هل الأذن سمعت تلاوة القارئ في الصلاة ودروس العلم في المساجد وفي غيرها، أم أننا سمعنا بآذاننا أشياء أخرى؟ هل أيدينا امتدت إلى إمساك المصحف وتقليب صفحاته والتدبر فيه وإعطاء الصدقات وزيارة الأيتام وصلة الأرحام ومصافحة المسلمين وإعطاء الزكوات والخيرات التي من الله بها علينا، أم أننا كنا نحرك بها القنوات لنرى من مسلسل إلى مسلسل ومن فيلم إلى فيلم؟ هل أقدامنا سارت لتعمر بيوت الله وتزاحم المسلمين بالمناكب وتتنزل رحمات الله عز وجل، فما من مسلم تطهر في بيته وتوجه إلى بيت مولاه إلا ورب العباد عز وجل على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبهم؟ هل ألسنتنا كانت لهاجة بالشكر لله أولا وبذكره يعني مع هذا الشكر، ثم بشكر الذين قاموا على خدمتنا في رمضان من نسائنا وبناتنا التي تعبنا في رمضان ووقفنا في مطابخهن الساعات الطوال يتعبن من أجل إطعام وتحويل شهر الصيام إلى شهر طعام، لكن على كل جزاهن الله خيرا؟ هل شكرناهن على هذا الفعل الجميل؟ هل نوينا أن نحسن معاملاتنا معهن؟ هل نوينا أن نتقي الله فيهن؟ هل نوينا أن نعيد إليهن المظالم أو الأشياء التي استلبنا منها حق أنوثتها وحق رقتها وحق حنوها وحولناها إلى أنها كأنها ند للند نتقاتل سويا مع بعض؟ هل نظرنا نظرة إلى أقاربنا الذين إن شاء الله كنا من أهل الدنيا ننوي أن نزورهم في أيام العيد وأن نذهب إليهم، أقارب الأب وأقارب الأم، أعمام والأخوال والعمات والخالات وأبنائهم؟ هل سوف نعيد صلة الرحم مرة أخرى حتى تطول أو تبارك أعمارنا ويبارك لنا رب العباد في أولادنا وأرزاقنا؟ هل سوف ننوي أننا لن نهجر المسجد مرة أخرى ولا تكون الصلاة اليوم في المسجد الصفوف ممتلئة عن آخرها، وفي الصباح أو في الغد أو بعد غد لا نجد في المسجد إلا الإمام ومقيم الشعائر والمؤذن وجار المسجد فقط، أم أننا سوف نملأ بيوت الله لأن رب رمضان باق بعد رمضان لأنه خالق رمضان وخالقنا ورازقنا وهادينا ومنعم علينا بكل نعمه سبحانه وتعالى؟ هل فعلا سوف يمسك الإنسان لسانه بعد رمضان عن الغيبة والنميمة والفحش في القول والتعدي على الناس والتطاول؟ أيها المرتشي، ألا تنوي الآن نية صادقة ألا تأخذ حراما سوف يبارك لك رب العباد في الحلال؟ أيها الموظف، ألا تنوي أن تتقي الله في العمل حتى تنهض مجتمعاتنا بالعمل الصادق واليقين الصادق والفعل الصادق. هل ايها المسؤول يا من تجلس على الكرسي سوف تستغل الكرسي ده في اسعاد الناس وعمل الخير للناس وتوسعة ارزاق الناس والتبسط مع الناس والتذلل مع الناس، اذل على المؤمنين اعزة على الكافرين؟ هل بعض من الجالسين على الكراسي ايضا في اي موقع من ادارة المدرسة الى ادارة المستشفى الى ادارة الوزارة الى اي نوع من الادارات، هل سوف نصير فعلا كما وصف رب العباد المؤمنين انهم عند الكفار مع الكفار اعزة ومع المؤمنين اذلة؟ هل وصلنا الى هذا الامر؟ او نصل يعني الى هذه المسألة؟ هل نوينا ان نتقي رب العباد في ابنائنا وبناتنا وان نشاهم تنشئة صالحة وان نعطيهم بعضا من اوقاتنا حتى نضمهم الى احضاننا وليضموا الى احضان الخدم او احضان الزملاء الذين يقابلون في الاسواق او في المدارس والمعاهد ويضلونهم بغير علم؟ هل نوينا ان نحارب الشيطان الذي كان مقيدا طوال رمضان رغم ان الذنوب كانت كثيرة من شياطين الصغيرة ولكن مردة الشياطين كانوا مقيدين، فهل عند اطلاقهم سوف نحاول تقييدهم مرة اخرى بطاعتنا لله سبحانه؟ هذه تساؤلات في الحلقة الاخيرة هذه من بشير بشيرا ونذيرا. في نهاية الامر لا يسعني الا ان اشكر قناة قطر الفضائية، اشكر كل العاملين معي من اولادنا من المخرج المبدع والمصورين المبدعين والفنيين الذين عملوا معي وتعبوا في تسجيل هذا البرنامج والعمل، بارك الله فيهم وجعلهم دائما مفتاح خير مغلق شر. الشكر موصول لكم انتم ايها المشاهدين والمشاهدات يا من تبعتمونا على مدى هذا الشهر الكريم وطواله، ونسأل الله ان يتقبله منا ومنكم. الشكر لكل من يقدم للاسلام خيرا. حقيقة الامر اريد منكم طلبا واحدا، الا تنسوني من صالح دعائكم، وان كنا من اهل الدنيا نلقاكم مرات اخرى، وان لم نكن كذلك فليرحم الله الذين ماتوا وسوف يموتون من المسلمين. نسأل الله ان يختم لنا ولكم بالصالحات، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب